إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أبدأ حديثي معكم طلبة العلم بذكر بشرتين اثنتين لطلبة العلم. أما الأولى ففي يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، وفي درسنا الذي هو في علوم الحديث، فإن شاء الله عز وجل سأبدأ شرح كتاب الإمام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. سأبدأ شرح كتاب الإمام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا في يوم الأربعاء المقبل وبمسجد الأقحم بمنطقة دار السلام. أما درس الأحد فإن شاء الله تعالى بعد ثلاثة أسابيع وثلاث محاضرات من هذا اليوم، يعني تعد على أصابعك ثلاثة أسابيع، ثم يبدأ درس التفسير إن شاء الله عز وجل ووفق من أول القرآن الكريم، يعني من سورة الفاتحة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا التفسير سيجمع بين كل مدارس التفسير، سيجمع ما بين مدارس التفسير المختلف، من التفسير بالوقف، من التفسير بالمأثور، من تفسير آيات أو من التفسير بالأحكام أو من تفسير آيات الأحكام، ومن التفسير العلمي للقرآن الكريم مع روابطه، ومن كل مدارس التفسير إن شاء الله تبارك وتعالى. فسيشتمل هذا الدرس على جملة من العلوم المحيطة أو المتصلة بعلم التفسير، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من هذا اليوم وبمسجد الهداية الإسلامية بمنطقة الحلمية الجديدة، وذلك فور الانتهاء من دروسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت لنا ثلاث محاضرات في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم نبدأ درس التفسير إن شاء الله تعالى. وعود إلى درسنا فأقول: كتاب التداوي. كتاب التداوي سبق يا طلبة العلم في درسنا الماضي ذكر حكم التداوي، وخلصنا إلى أن التداوي تجري عليه أقسام الحكم التكليف الخمس، فمن التداوي ما يجب، ومن التداوي ما يستحب، ومن التداوي ما يباح، ومن التداوي ما يكره، ومن التداوي ما يحرم. فذكرنا مثال التداوي المحرم وهو التداوي بالخمر، ومثال التداوي الذي يكره هو التداوي بماذا؟ بالكي. ومثال والأصل في التداوي أنه مستحب، وقد يرتفع إلى رتبة الوجوب إذا كانت التداوي من حفظ البدن أو بعض أعضاء الجسد من التلف، وإذا كان في التداوي من إدراك الواجبات الشرعية، كأن المرض يعطله عن أداء الواجبات الشرعية فيكون التداوي سبيلا له من أجل إقامة ذلك الواجب الشرعي. أما أنه مباح إذا كان يستوي عنده الصبر والتداوي معا، فإذا كان يمكنه الصبر فذاك أفضل، وإذا كان يمكنه التداوي فتداوى فذلك مباح، والله تعالى ولي التوفيق. مسألة التداوي بالحرام، التداوي بالحرام، هل يشرع التداوي بما يحرم؟ فيها مذهبان لأهل العلم هذه المسألة. أما المذهب الأول فهو الممنوع، وهو مذهب المالكية والحنابلة، وقد استدلوا عليه بالأدلة الآتية: لا يجوز التداوي بما يحرم، وذاك فيما أخرج الإمام أحمد أو الإمام ابن حبان عذرا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مما حسن الحافظ ابن حجر، مما حسن الحافظ ابن حجر والعلامة الألباني رحم الله الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الداء والدواء فتداوي ولا تتداووا بمحرم أو بحرام. الحديث قلت وفيه نهي صريح عن التداوي بالحرام، والأصل في النهي أنه يفيد ماذا؟ التحريم. لما قال ولا تتداووا بحرام هذا يدل على تحريم التداوي بالحرام، لأن النهي إذا جاء شرعا أفاد ماذا؟ التحليل والمنع. كذا يظهر من سياقة الحديث أن الحرام ليس بدواء، يعني إن الله تعالى لم يجعل خاصية الدواء في ماذا؟ في الحرام، يعني ليس بدواء. يظهر من سياقة الحديث أن الحرام ليس بدواء، وأن الله تعالى قد أغنانا بما خلق من ماذا؟ من الدواء. لنتأمل رواية طلبة العلم، هو يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الداء والدواء، ثم قال: فتداوى ولا تتداوى بماذا؟ بمحرم. فدل على أن الحرام هذا ليس من جنس ماذا؟ ليس من جنس الدواء، لأن العطف في اللغة العربية يفيد ماذا؟ المغايرة والاختلاف. يبقى خلق الداء والدواء ثم قال ولا تتداوى بماذا؟ بمحرم. فهذا العطف أفاد أن المحرم ليس من جنس ماذا؟ فنقول ويظهر من سياق الحديث أن الله تعالى أن الحرام ليس بدواء، وأن الله تعالى قد أغنانا بما خلق من الدواء. يدل على هذا المعنى يدل على هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الخمر إنها داء وليست دواء. إنها داء وليست دواء، يعني رب العالمين لم يجعل الدواء في ماذا؟ في الحرام. ثانيا، الدليل الثاني هذا ما أخرج أحمد وغيره وذكره البخاري معلقا. ايش معنى معلقا؟ يعني البخاري ذكره من غير إسناد. تقرأ في مسند الإمام أحمد عن فلان عن فلان عن فلان، أما بصحيح البخاري فيقول لك قال ابن مسعود بحسب السند. هذا نسميه معلق. معلق يعني ما حذف من مبدأ إسناده رجل أو أكثر، ممكن السند كله يحذف. صحيح؟ وإن كان موصولا، يعني السند الذي لم يذكره البخاري في الصحيح، وإن كان موصولا عند الطبراني، يعني تجد سند هذا الحديث عند الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود، من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قلت نعم، هذه رواية مسلم، وهذا صريح لا يحتمل تأويلا، لأن الحرام لم يجعل الله فيه منفعة الدواء أبدا، لم يجعل الله فيه منفعة الدواء أبدا، ولو كان نافعا لما حرمه الله. لأن القاعدة يا طلبة العلم، ما كان شيء نافعا إلا وأحله الله، وما كان شيء خبيثا فاسدا إلا وماذا؟ وأحله وحرمه الله. فرب العالمين لم يحرم نافعا، ورب العالمين لم يحلل فاسدا أو خبيثا. صحيح؟ إذن لما كان حراما لم يكن نافعا، ومن هذا أنه ليس بنافع كدواء. واضح؟ وهذا لمن أقوى صور النهي. كيف من أقوى صور النهي؟ هذا من أقوى صور النهي عن كون المحرم دواء، لأنه لم ينهى عنه، إنما بين حقيقته أنه ليس بدواء. لأن لو نهى عنه يبقى يحتمل أن تكون فيه خاصية ماذا؟ الدواء، ولكن الله نهى عنه. لكن لما قال ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، يبقى هذا معناه أنه ليس بدواء أصلا، فما العلة في استخدامه؟ فليس بدواء فضلا عن النهي ماذا؟ عنه، فضلا عن النهي عنه. كما يكون معي الآن الكيس فيه أحجار، فأقول لك أعطني آكل، فأقول لك لم تأكل، فيحتمل عندك أن هذا إيه؟ أن هذا من طعام، وأنا الذي منعتك. لكن لما أقول لك لا يؤكل، يبقى أنا الآن أفدتك ماذا؟ فائدتين: الأولى نهي عن أكله، ثانيا لأنه ليس ماذا؟ ليس أكلا أصلا. فلما أقول ليس أكلا فهذا نهي لك عن ماذا؟ عن أكله. ولما أقول لك في الحرام ليس شفاء، يبقى هذا نهي عن استخدامه ماذا؟ كدواء. يبقى هذا النهي أقوى، لأنه نهي إيه؟ نهي مركب، نهي ماذا؟ مركب. واضح أم أعيد عليكم بالمثال؟ ترى لم تزل بعد بعيدة، فانتبه معي بارك الله فيك أو تتليه. أقول لك أنا معي كيس أحجار الآن، فجئتني فتقول أنا أريد أن آكل، فأقول لك لا يؤكل، لا يؤكل. يبقى أنا الآن نهيتك عن ماذا؟ عن أكله، بأنه أصلا لا يؤكل. كذلك الأمر لما قال ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، هو لم ينهاك عن اتخاذ الحرام دواء، بل بين لك أمرا أعلى، أن الحرام ليس بدواء أصلا، ليس بدواء. فانتبه يا طالب العلم. هذا الدليل كم؟ الدليل الثالث، ما أخرج الإمام أحمد، ما أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، نهى عن الدواء الخبيث. قلت وفيه دلالة مركبة على منع التداوي بالحرام، دلالة مركبة. أما الأولى فنهيه الصريح، صحيح. ثانيا وصف الدواء للتداوي بالحرام بأنه ماذا؟ بأنه خبيث. يبقى نهاك كم مرة؟ مرتين. لما أقول لك لا تأكل هذا، هذا أول، ثم أقول فإنه مضر، هذا إيه؟ ثانيا تأكيد لماذا؟ نهى. فلما نهى عن الدواء ثم وصف هذا الدواء بأنه ماذا؟ خبيث. يبقى هذا من تأكيد ماذا؟ يبقى قوله نهى، هذا نهي صريح عن التداوي بالحرام، فلما وصفه بأنه خبيث، فلما وصفه بأنه خبيث دل ذلك على تغليظ النهي والتجديد عليه. أما الخبيث فهو الحرام بدلالة قوله تعالى، ما مع قلم؟ تريد قلم يعني؟ فلم بدلالة قوله تعالى ويحرم عليكم الخبائث. يبقى إذن قول الخبائث يعني الخبيث يعني ماذا؟ الدواء المحرم، لأن الخبيث في لغة الشرع هو ماذا؟ هو الحرام، بدلالة قوله تعالى ويحرم عليكم ماذا؟ الخبائث. فكل خبيث فهو حرام. يبقى إذن هذا فيه دلالة من جهتين على تحريم الدواء ماذا؟ الخبيث، أو الدواء بالحرام، من وصف بأنه خبيث ثم من النهي ابتداء. وهذه ثلاثة أدلة. قلت الدليل الرابع وهو النظر الصحيح، ذاك أن الله تعالى لا يجعل للحرام منفعة ولا مصلحة لينقطع عذر الناس، لينقطع عذر الناس بالانتفاع به. ستشكل الآن أنا أعلم، وإن كانت فيه مصلحة فإن مفسدته ماذا؟ أغلب أعلى. فلو كان فيه من منفعة الدواء من جهة فلا شك أن فيه من مفسدة ماذا؟ الإضرار من جهة أخرى هي أعلى. قلت فإن كان فيه من منفعة الدواء من جهة، سأسلم جدلا، فلا بد أن يكون فيه من مفسدة ماذا؟ من مفسدة أخرى هي أعلى وأكبر، وإلا لما حرمه، وإلا لما إيه؟ حرمه. ولا يحرم الله تعالى شيئا إلا إذا كانت إيه؟ مفسدته أعلى وأكبر، كما لا يحرم الله شيئا إلا إذا انعدمت حاجة الناس إليه لأن لو كانت لنا فيه حاجة لما إيه؟ لما حرمه علينا، لأن الله تعالى لا يحرم لنا شيئا أو علينا شيئا لما فيه حاجة، لأن التكاليف الشرعية كانت لماذا؟ للوفاء بحاجات الإيه؟ الناس، صحيح؟ فلما كان الطعام حاجة لنا أباح لنا أكثر الطعام، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، صحيح؟ ولما كانت حاجتنا إلى الماء أعظم أنزلنا من السماء ماء طهورا وجعل لنا أنهار وكذا، لما كانت حاجاتنا إلى الهواء أكثر جعل أربعة أكماس الإيه أو جعل خمس الإيه الهواء الموجود في الإيه في الجو تمام للتنفس. يبقى كلما كانت حاجة الناس إلى شيء كلما ماذا أباحه وكلما يسره إيه أكثر فأكثر، واضح؟ يبقى إذن فلو كانت لنا فيه حاجة تمام وهذه الحاجة راجحة لما إيه لما حرمه. كذا أقول بأن الله تعالى حرمه لأنه جعل لنا من الدواء النافع ما يغنينا عنه، كذا بأن الله تعالى حرمه لأن الله تعالى جعل من الدواء النافع ما يغنينا إيه؟ ما يغنينا عنه. ولذا قال في الحديث إن الله تعالى أنزل الداء والدواء، هذا أول، ثم قال بعد فتداووا، ثانيا ثم قال بعد ولا تتداووا بحرام، ثالثا سياقة الحديث هكذا لا تتداووا بحرام لأن الله قد أغناكم بماذا؟ بما جعل لكم من الداء والإيه، كما في الحديث الذي سبق معنا، كما في الحديث الذي سبق معنا من حديث أبي الدرداء إن الله أنزل الداء والدواء، إن الله أنزل الداء والدواء فتداووا، فتداووا ولا تتداووا بحرام. فهذا الحديث قطع عذرنا في التداوي بالحرام بما أنزل الله تعالى لنا، بما أنزل الله تعالى لنا من ماذا؟ من الزواج. يبقى هذه أربعة أدلة يا طلبة العلم على المذهب الأول من منع التداوي بماذا؟ بالحرام. هذه المسألة لابد من تفهمها جيدا لأن مسائل الباب ستنبني عليها، واضح؟ كمسألة استخدام دهن الخنزير في الطب أو استخدام الكحول أو استخدام كذا، لكن لابد الأول من تثبيت قاعدة هل يجوز التداوي بالحرام أم لا، لأن هذه المسألة هي التي ستنبني عليها ماذا. فلذلك انتبه جيد. المذهب الثاني وهو مذهب من؟ مذهب الأحناف والشافعي، مذهب الأحناف والشافعية وقال به ابن حزم رحمه الله من مشروعية التداوي بالحرام، من مشروعية التداوي بالحرام، واستدل عليه، واستدل عليه بالأدلة الآتية. الدليل الأول قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال والطب حال ضرورة، والطب حال ضرورة لما فيه من حفظ البدن فيقول في قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. الدليل الثاني قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فلم ينكر الله تبارك وتعالى وجود منافع للخمر، ومن منافعها التداوي. هذا ما قاله الفريق الثاني. قلت ويترجح المذهب الأول من منع التداوي بالمحرم، وذلك بالمرجحات الآتية. الأول، أحاديث النهي خاصة. الأول، أحاديث النهي ماذا؟ خاصة، وأحاديث الإباحة عامة، إلا ما اضطررتم إليه عام في الطب وغيره، لكن أحاديث النهي عن استخدام الحرام ماذا؟ مخصوصة بماذا؟ تداوي. والخاص مقدم على ماذا؟ على العام. احتمال أن العام لا يشمله، والخاص مقدم على العام، احتمال أن العام لا يشمله. ثانيا، أن النهي مقدم في الشريعة، أن النهي والحظر مقدم في الشريعة على الإباحة والمشروعية. لما يكون عندك في الشريعة مسألة أو أمر فيه أدلة نهي وحظر وفيه أدلة إباحة، ماذا تفعل كمسلم؟ بتغلب ماذا؟ جانب الحظر، لقوله فمن اتقى ماذا؟ شبهات. إذا نقول أحاديث النهي مقدمة على أحاديث الإباحة للقاعدة الحاضر مقدم على المبيح. طب لماذا الحاضر مقدم على المبيح؟ ودي قاعدة مهمة جدا. لما يكون عندك أمر، هذا الأمر اختلط عليك، أهو مباح أم هو حرام؟ تغلب جانب ماذا؟ حرام، لأن جانب الحرام فيه إبراء لماذا؟ للذمة، وجانب الحرام فيه الاحتياط للدين. فعندنا أدلة تقول لنا بأن استعمال الدواء المحرم منهي عنه ولا يجوز، وأدلة تقول يمكن استخدام الدواء المحرم. يبقى نغلب جانب عدم الجواز، لأن الحظر مقدم على السباحة لما فيه من إبراء الذمة والسلامة من الإثم، لما فيه من إبراء الذمة والسلامة من الإثم والاحتياط للدين. ثالثا، أن أحاديث الإباحة مبنية على أصل. ما هو الأصل؟ أن الطب ضرورة، ما هو قالوا إلا ما اضطررتم إليه، مبنية على أصل أن الطب ضرورة، وليس الطب ضرورة مطلقا، كما سبق بيان أحكام التداوي في الدرس الماضي، وأن من الطب ما لا يجب أصلا، وأن من الطب ما لا يبقى مش ضرورة، وأن الصبر على المرض أكمل، كما قال للمرأة وإن شئت صبرت ولك الجنة. الوجه الرابع، أن المنافع المذكورة في الآية ليست المنافع الطبية، وإنما هي المنافع الاقتصادية والمالية، كما قال ابن جرير الطبري. قوله فيهما إثم كبير ومنافع. ما المنافع التي كان يجنيها الناس من الخمر؟ هل منافع طبية كانوا يستعملونها للطب، أم هي منافع ماذا؟ مالية. إذا ليست للخمر فائدة طبية، وإنما المنافع المذكورة في الآية هي المنافعها، يعني أثمانها، فلم تكن فيها منفعة طبية أبدا. خامسا، أن النفي الوارد في الأحاديث ينفي عن المحرم صفة الدواء أو صفة التداوي، فلما الحاجة إليه؟ هو أصلا ليس بدواء، وإنما النزاع إذا كان هو دواء، فنبحث بقى في النهي وعدم ماذا؟ النهي. صحيح؟ يعني أنا وأنت نختصم على قطعة أرض، تقول هذه قطعة أرض أنا ورثتها عن أبي، وتقول أنت ورثتها عن أبي، نختصم. إذا جئت أنت بحجة عليها وجئت أنا بماذا؟ لكن إذا تبين أنها أرض طريق عام لا معنى للخصومة بيني وإيه؟ وبينك أصلا، لأن التي نختصم عليها ليست إيه؟ ليست أرضنا، إنما نختصم عليها إذا كان إيه؟ هناك في احتمال، كانت لجدي وجدي باعها لجدك، وظننت أنا أن جدي لم يبيعها فورثتها عنه، وظننت أنت أن أباك قد اشتراها فورثتها عنه، فصرنا نختصم. صحيح؟ لكن إذا كانت أرضا هي طريق عام أصلا، يبقى هذا الخصومة ترد؟ ما ترد. يبقى لماذا تخاصمني في المحرم في استعماله كدواء وهو أصلا نفى الشرع عنه صفة ماذا؟ الدواء. يبقى هذا النزاع لا محل له من الإعراب. قلت سابقا أن النهي عن استخدام المحرم كدواء يوافق أصلا شرعيا. ما هو الأصل الشرعي؟ ترك التداوي والتوكل على الله عز وجل. سابعا أن التداوي بالحرام قد يكسل الناس عن طلب الدواء الذي أنزله الله تعالى من السماء. صحيح؟ لأن لو الناس تساءلوا في استخدام دهن الخنزير أو استخدام الخمر كدواء، هذا سيكسلهم عن ماذا؟ عن طلب الدواء الذي أنزله أنزله الله من السماء. يبقى كانت مفسدة استعماله ظاهرة، يبقى تركه أولى لما يفضي إلى ماذا؟ إلى مفسدة. فكان تركه أولى لما يفضي إليه إلى مفسدة. والله تعالى أعلى وأعلى. يبقى اتفقنا الآن على منع التداوي بماذا؟ بالمحرم. تعال إلى فروع هذه المسألة. الفرع الأولى استخدام الكحول كدواء. نعم. هذه مسألة خاصة. تمام؟ هذه مسألة خاصة لا أفتيك فيها الآن فتوى، حتى لا تفهم الفتوى لأنها فتوى عامة فيعمم الحكم بها. استخدام الكحول أو الكحول كدواء، سواء استخدم الكحول أو دخل في ماذا؟ في تخليق الدواء. نعم. قلت واستخدام الكحول كدواء ينبني على مسألتين هامتين، يبقى لابد هنا من مقدمتين لكي نقول بهل يكون الكحول دواء أو لا يكون. ما هما المقدمتان؟ المقدمة الأولى نجاسة الكحول، إذ لو قلنا بنجاسته لما جاز استخدامه كماذا؟ كدواء. يبقى نجاسة ماذا؟ كحول. وهي محل خلاف ما بين أهل العلم، وقد ذهب جمهورهم إلى أن الخمر نجس بدليلين اثنين. أما الأول قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقوله رجس يعود إلى كل المذكورات السابقة ومنها الخمر، ومنها الخمر، فيكون الخمر نجسا فيكون الكحول نجسا، لأن الكحول أصل الخمر ماذا؟ الكحول. ما نجيب على هذا ولكن على شرط. أنا أريد انتظر أمري أنا أريد جوابا على هذا الدليل من خمسة وجوه. معك خمسة وجوه على الشرط. ما نجيب على الاستدلال بهذه الآية إن قالوا بأن هذه الآية تدل على نجاسة الخمر وبالتبع يكون ماذا؟ الكحول نجسا تبعا لماذا؟ نحن نقول لا، هذه الآية ليس فيها دلالة على نجاسة الخمر. خمسة معك؟ ما أظن أنه خمسة معك. أراك ترفع يدك. طيب أسمع معي. صحيح، لأن قوله تعالى إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فلو قلت بنجاسة الخمر نجاسة مادية لزمك أن تقول كل المذكورات السابقة ماذا؟ نجاستها مادية، لأن قوله رجس يعود على كل المذكورات، فإما أن تكون المذكورات جميعا نجسة وإما أن تكون المذكورات جميعا نجاستها ماذا؟ معنوية. ولكن ثبت بالدليل أن الأنصاب الأزلام الميسر نجاسة ماذا؟ معنوية. يبقى إذن الخمر معنوية لا مادية. ثانيا يا رجل أنا أريد الجواب على هذه على الاستدلال. نعم قوله من عمل الشيطان وإنما شيء نجس نجس في أصل ماذا؟ في أصل خلقته. وإنما هنا النجاسة نجسة بفعل من؟ الشيطان وعمله، وهي النجاسة المعنوية. نعم هم قالوا بيشتغلون شيء ثالث. إنما الأصل بتاع الخمر الكحول ولما حرم الخمر لازم بيخلص مثلا من البيت أو كذا أو كذا، فالأصل هو لما تحول لخمر وضفت عليه أشياء. هذا كلام جيد. وهو هم قالوا بأن الخمر نجس فيلزم من هذا أن يكون الكحول نجس. طيب الكحول المتخذ في صناعة الدواء ليس هو الكحول الذي تتخلق منه ماذا؟ الخمر. يبقى خرج من ايه؟ من المسألة. وجه الرابع ان الكحول لما استحال خمرا اختلفت صفته فاختلف حكمه، وهي مسألة تسمى مسألة الاستحالة. الشيء اذا تحول عن صورته الى صورة اخرى فيكون قد تغير فيتغير ماذا؟ حكمه. واضح؟ كمثاله لو وقعت نقطة خمر في ماء فاستحالت، يعني استحالت تحولت ذابت في الايه؟ في الماء. هل هنا يبقى لها حكم؟ لا يبقى لها حكم. يبقى هذه وجوه أربعة. فاضل وجه خامس. قل يا ابن ربيع. بالايه؟ الألزام تقصر صفة خاصة بالألزام، لأن في قول يقول بأن قوله رجس يعود على من؟ أقرب مذكور لا على كل المذكورات، وهذا أصل في اللغة معروف، وإن كان هذا هو أضعف الجواب. نقول وجوابنا على ما قال المجيب الأول أن الله تعالى قال رجس يعني المذكورات جميعا. أن الله تعالى قال رجس يعني المذكورات جميعا، فيلزم أن تكون جميع المذكورات إما نجسة نجاسة مادية وإما نجسة نجاسة معنوية. فلما اتفق على أن نجاسة الثلاث الباقيات معنوية ألحق بها الرابع وهو الخمر، ألحق بها الرابع وهو الخمر، ف فكانت نجاسة الخمر معنوية. الجواب الثاني أن الله تعالى قال رجس من عمل الشيطان، والنجس نجس في أصل خلقته، ليس للشيطان فيه من فعل ولا عمل، ليس للشيطان فيه من فعل ولا عمل. رابعا ثالثا أن القول بنجاسة الكحول مبني على أنها على أنه هو الكحول على أنه هو الكحول الذي تتخذ منه الخمر، وهذا كلام فيه نظر. إنما ليس هو الكحول الذي تتخذ منه الخمر. على قول بعض الكيميائيين رابعا ولو كان هو الكحول فلما استحال خمرا تحول عن صفته التي كان عليها بما به أن حكمه يختلف. خامسا أن قوله رجس يعود في قول بعض اللغويين والمفسرين إلى آخر المذكورات، وعليه فليس الكحول بنجس. الدليل الثاني عندهم هو قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني خمر الآخر، فبمفهوم المخالفة تكون خمر الدنيا ماذا؟ نجسة. لما وصف خمر الآخرة بأنها طاهرة يبقى خمر ماذا؟ قلت ليس بلازم، ليس بماذا؟ بلازم، إذ لا يمنع اشتراك خمر الدنيا وخمر الآخرة في بعض الصفات. نعم يشتركان أو لا يشتركان؟ يشتركان. أول شيء اشتركوا فيه هو ماذا؟ الاسم، هذا خمر وهذا ثاني. خمر الآخرة تتخذ من ماذا؟ تتخذ مما تتخذ منه خمر الدنيا، صحيح، من العنب من كذا إلى آخره، يبقى اشترك في الصفر، يبقى ليس من شرط أن يختلف أبدا، ولا يمنع من أن يشترك في ماذا؟ في صفر. واضح؟ قلت ليس بلازم ولا يمنع من أن يشترك في صفة. ثالثا أن هذه الأدلة قد عارضها ما هو أقوى منها، قد عارضها ما هو أقوى منه، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الخمر في طرقات المدينة أمر بإلقاء الخمر في طرقات المدينة، فلو كانت نجسة لما أمر بإلقائها في طرقات من؟ الناس، كما منع الرجل من التبول أو التخلي في ماذا؟ في طريق الناس، صحيح. رابعا أنه لم يأمر بغسل الأواني منها ولو كانت نجسة، ما فيش أمر، قال اهرقها أو اغسلها، فقال أو اغسلها، لو كان أمرا ما كان في تخيير، ما كانش في تخيير يا رجل، عشان أهل الكتاب يا رجل. وعشان أهل الكتاب الاحتمال أن يكون يأكلون فيها خنازير في احتمال الذاكر على الدليل. عشان هي أوان أهل الكتاب وأهل الكتاب تمام، أوان أهل الكتاب لا تنفك عن استعمال ماذا؟ شيء نجد فيها للطعام أو كبد. واضح؟ عدم أمره بغسل الأوان منها كما جاء في حديث أنس صريحا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل الأوان من الخمر، فلو كانت نجسة لأمر بغسل الأوان منها. خامسا أن الأصل في الأشياء الطهارة، اتفقنا على هذه المقدمة، طهر الخمر يبقى فرع استخدام الكحول في تطهير الجروح. نعم استخدام الكحول في تطهير الجروح وفي صناعة الكريمات والدهون، وفي صناعة الكريمات والدهون. قلت ومما ينبني على المقدمة السابقة من أن الخمر طاهرة وليست نجسة ما يكون من جواز استخدام الكحول في تطهير البروح وفي الكريمات والدهون، وذلك الأدلة الآتية: أول أنها ليست نجسة، فهي طاهرة فلا يكون في تطهير الجروح منها من بأس. ثانيا وعلى القول بأن الكحول الذي يستخدم في تطهير الجروح ليس هو الكحول الداخل في صناعة الخمر، نكون بذلك قد خرجنا من الخلاف المطلق. ثالثا نعم ارفع صوت، هذه قاعدة ولكن طبعا القاعدة لا تصلح دليلا مستقلا. انتقدنا في ذكر القواعد الفقهية أن القاعدة الفقهية ليست دليلا مستقلا. ثالثا وأنه لما دخل بنسبة، هذه النسبة ليست مؤثرة في المخلوط كما في الكريمات والدهنات، لأن يدخل بنسبة بسيطة، هذه النسبة لا تؤثر في المخلوط بدليل أن الكريمات والدهون حالتها صلبة ولا سائلة؟ صلبة. والاعتبار بالنسبة والكم أمر تتعلق به الحرمة والتحريم، بدليل أن لما بال الأعرابي فألقى على بوله الماء لم يكن هناك اعتبارا لوجود ماذا؟ نجاسة، لأن النجاسة الموجودة لما خلطها طاهر فخرجت معنى النجاسة، ودخلت النجاسة في الطاهر لم يبق لها وجود على الحقيقة، فلم يرتب على وجودها ماذا؟ حكم. هذا الجواب رقم كم؟ الجواب الثالث؟ طيب الجواب الرابع احنا قلنا اولا بانها طاهرة، ثانيا بان النسبة غير مؤثرة، ثالثا بانه قد تحول عن ماذا؟ ليس هو الكحول، رابعا تحوله عن صورته التي هو عليها مما يعرف بمسألة الاستحالة، لا يبقى له حكم، كما لو عُلف الدابة بشيء نجس، لو أن دابة أكلت شيئا نجس وهي ما تعرف في شرعنا بماذا؟ الجلالة، ثم حبست فعُلفت طاهرا، فماذا حدث في النجس؟ تحول عن ماذا؟ عن صفته، فلا يبقى له إيه؟ حكم، ولا تسمى ماذا؟ جلالة. يبقى نقول رابعا، ولما تحول عن صورته التي هو عليها مما يعرف عندهم بالاستحالة لم يبقى له حكم. فهذه أربعة أدلة على استخدام، على جواز استخدام الكحول كمطهر لماذا؟ للجروح. قالت اللبنة الدائمة والمجمع الفقهي. طيب، هذه أول مسألة من مسائل التداوي في درس الليلة طلبة العلم، وقد ذكرنا أربعة أدلة على مشروعية استخدام الكحول كمطهر لماذا؟ للجروح. المسألة الثانية، استخدام الكحول. قالت اللجنة الدائمة، قالت اللجنة الدائمة ولما كان لا بديل عنه، ولما كان لا بديل عنه في تطهير الجروح، وقتل الجراثيم ونحو ذلك جاز استعماله. يبقى الآن وقفنا على أول مسألة، جواز استخدام الكحول في تطهير الجروح من غير بأس، والمحرم عليه ماذا؟ الدليل، لأن التحريم مبني على ماذا؟ على القول بأن الكحول ماذا؟ نجس، فلا يجوز مسه ماذا؟ الأبدان. قلنا هذا القول فيه نظر، والراجح بأن الكحول ليس بماذا؟ ليس بنجس، وعليه يترتب عليه جواز استخدام الكحول في الكريمات والدهون الطبية التي تستخدمها أو التي يستخدمها الناس في الطب والدواء، والله المستعان. المسألة الثانية، استعمال الكحول في الدواء، في الدواء المشروع، الدواء المشروع. وهذه المسألة مبنية على مقدمة أيضا. ما هي المقدمة؟ هل الكحول مسكر أم غير ماذا؟ أم غير مسكر؟ واضح؟ قلت وهذه المسألة تنبني على مقدمة، هل الكحول مسكر فيدخل في معنى الخمر، أم أنه ليس بمسكر فلا يدخل في معنى الخمر؟ كما تنبني على مقدمة أخرى، وهي هل النسبة المستخدمة في الدواء تصل إلى حد ماذا؟ إلى حد الإسكار، لأنه ممكن لو قلنا بأنه مسكر ولكن النسبة المستخدمة ماذا؟ نسبة ضئيلة لا تؤثر في ماذا؟ في المخلوط، فلا يدخل في معنى ماذا؟ النجس. يبقى هذه المسألة الثانية، المقدمة الثانية، صحيح؟ هل النسبة؟ قلت ويعتبر في هاتين المقدمتين في مسألة التحريم فإذا علم بأنه مسكر وأن النسبة الكحول المستخدمة في الدواء مسكرة، عندئذ يتعين تحريمه ومنعه قولا واحدا. لماذا؟ لأنه دخل في معنى ماذا؟ في معنى الخمر، لأنه بذلك صار خمرا، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الخمر: إنها ليست بدواء، إنها ليست بدواء، إنما هي داء. قلت والذي يترجح لي منعه في هذا الباب إما من باب التورع أو إما من باب إفضائه إلى اتخاذه الدواء المشروب خمرا، وقد كان فعلا، أو إما بأنه خمر على الحقيقة فيمنع، إما من جهة التورع أو يمنع من جهة ماذا؟ أنه قد يفضي هذا إلى اتخاذ الدواء المشروب ماذا؟ خمرا. وثالثا أنه يمنع من باب ماذا؟ من باب أنه قد يكون خمرا على الحقيقة إذا كانت النسبة الموجودة في المخلوط نسبة ماذا؟ قد بلغت درجة الإسكار فصار له معنى ماذا؟ الخمر. صحيح؟ وعليه متى تحققت فيه هذه الدرجة التي تدخله في معنى الخمر حرم استخدامه كدواء، وعليه يحرم بيعه ويكون ثمنه حراما. يعني الأطباء الذين يبيعون أدوية الكحة بوجه خاص ويبيعونها لشباب يظهر عليهم ماذا؟ أنهم يريدونها لماذا؟ للسكر، ويريدونها للخمر، هم آثمون ومالهم الذي يربحون ماذا؟ حرام، لأنهم بهذا يبيعون ماذا؟ يبيعون خمرا. وعليه يحرم على الصيادلة الذين يحرم على الصيادلة بيع الدواء الذي فيه نسبة من الكحول تدخله في معنى الخمر وتبلغ به درجة الإسكار وذلك بقرينة الحال. أولا يعني بقرينة الحال أن الذي يأتي يظهر من سيمته ماذا؟ أنه ما يريد دواء، كأنه جاء بدون ماذا؟ بدون رشدة الدواء. ثانيا لأنه طلب إيه؟ لأنه طلب عددا صحيح من الزجاجات لا يصدق على من يطلبها أنه يطلبها لماذا؟ للدواء. يبقى دي قرينة أخرى، أنه بقرينة الحال كعدم وجوده ورقة صرف طبية أو كطلبه كما يخرجها عن معنى الإيه؟ عن معنى الدواء، أو بقرينة شكله ومنظره فإذا ظهرت له هذه القرائن كان بيعه بيع ماذا؟ بيع خمر لا دواء، كان بيعه بيع خمر لا دواء. إيه؟ لو جاء مثلا بصرف طبي، بصرف طبي، ولكن في قرينة معه، هب أن الصرف الطبي قد تظهر قرينة معه أن هذه الورقة فيها نوع من التزوير، فيها نوع من المحاباة، كأنه طلب كما كبيرا. خلاص يبقى ما أصبح في معنى الخمر. فقلنا إذا بلغ فيه درجة ما يصلح هذا يا رجل، كيف ما جعل الله لرجل من قلبين في شوكته، وهذا يشوش على الجنس. نعم. هذا يختلف باختلاف الصورة في الكحول الموجود، نحن نسلم أن الاختلاف يرجع إلى الصورة، هل هو الكحول المستخلص في الإسكار أم الكحول الغير مستخلص في الإسكار. تمام؟ فنعتبر بأمرين، باعتبار الأول هل هو كحول المسكر، وثانيا باعتبار ماذا؟ باعتبار قرينة درجة التي يبلغ بها حد الإسكار. والله تعالى أعلى وأعلم. أنت حسبكم هذا. طيب قلنا هذه المسألة إيه؟ المسألة الثانية. ويرجع في تحديد درجة الإسكار إلى أهل الخبرة لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. هذا والله تعالى أعلم عنه. طيب حسبنا ما ذكرنا من مسائل كتاب الطب والتداوي هذا اليوم، أجيب على بعض أسئلتكم إن شاء الله تعالى. نعم. الشرع الذي يفرق بين قليل وخمر وكثير، فكيف مثلا خلاص هذا ما أجبت على الرجل هنا. من لو انتبهت إلى سؤاله ولم تتعجل لعلمت أن سؤالك هو سؤاله، تمام؟ السؤال هو يتجه في إلى مسألة هل كحول المستخدم إذا قلنا بأنه هو الخمر على الحقيقة لا فرق بين أن يكون كثيرا وبين أن يكون ماذا؟ قليلا. للقاعدة ما أسكر كثيره فقليل ماذا؟ حرام. نعم. الاجتناب هنا اجتناب شرط بدليل ما قال بعد إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهذه العداوة لا تحصل بماذا؟ إلا بشربه وبيعه. فهمت؟ فضل. طيب ما هذا ما أجامع؟ لا، تحريم السجائر كتحريم الخمر هذا كلام فيه نظر طبعا واضح، لكن أقول بأنه قد علم بأن بعض أنواع الدخان يدخل الخمر فيها على الحقيقة، خاصة التي تستخدم من بلاد الغرب، وقد علمت هذا عن طريق بعض أهل الخبرة. فأقول لأن بعض أنواع الدخان فعلا قال لي بعض أهل الخبرة بأن الخمر يدخل في صناعتها وأن أوراقها التي تلف فيها الدخان تنقع في خمر ثم بعد ذلك يلف فيها الدخان، ولكن طبعا لا تأخذ بهذا حكم الخمر فتتساوى معه في التحريم، وإن كانت حراما لا يجوز بيعها، لكن لا تأخذ أحكام الخمر من عدم مشروعية حملها مثلا، صحيح، ولكنها محرمة على العموم. إيه؟ طيب ما إذا حرم الله شيء حرم ثمنه؟ أصحاب الأسئلة المكتوبة بتعمل إيه؟ هذا بيوضع فعلا على المخلل. وما أدراك بطعمها. طيب وجيب مهلا مهلا. طيب خطبة الجمعة القادمة بمسجد النورين بصفة اللبن، حلق اللحية حرام ولا يجوز للحلاق أن يحلق اللحية، ولا يكون بذلك معذورا أنه يحلق اللحية لمن يريدها، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما استخدام الكحول في صناعة المخللات فإذا كانت النسبة المستخدمة ليست نسبة مسكرة لا تصل إلى حد الإسكار فلا يحرم، لأن الاعتبار بنسبة الإسكار هذا ما قاله إنك. أسئلة المكتوبة أولى اجتهدوا وتعبوا وكتبوا. حكم الكحول في العطور، على القول بأن الكحول المستخدم في العطور ليس هو كحول للخمر فعندئذ لا يكون ذلك أو لا تكون هذه البرهنات محرمة، لا تكون محرمة ولا بأس باستخدامها. لعبة كمال الأجسام لعبة لا نفع منها ولا فائدة، لأنها لعبة تقوم على شيء واحد فقط، هذا الشيء هو ماذا؟ هو إظهار الرجل القوة وإظهار الرجل العافية والعضلات، وما ينتفع الناس بهذا. والإسلام لما أذن لنا باللعب أذن باللعب على شروط. الشرط الأول أن نراوح به عن أنفسنا، كما كان يلعب هو والسيدة عائشة ليدخل بذلك السرور على نفس أهله، أو كما كان يلاعب الصبيان من أجل ملاطفته. ثانيا أذن باللعب في الإسلام ليكون عونا على العبادة والطاعة، نعم، ولذلك أذن لنا بلعبات هي عون على العبادة والطاعة، كركوب الخيل، كالسباحة، كالرماية. واسمعوا هذه، كان نور الدين يلعب لعبة تسمى الصولقان، نور الدين محمود ابن زنكي ابن عماد الدين زنكي. ونور الدين محمود هذا رجل ضاعت شهرته في شهرة صلاح الدين وفي كل الخير، إذ لولا شهرة صلاح الدين المدوية لعرف الناس من نور الدين، لأن صلاح الدين على الحقيقة هو صناعة من نور الدين، لأنه هو الذي صنع صلاح الدين وقربه وقدمه. وصلاح الدين وإن كان هو الذي دخل القدس، لكن الذي هيأ دخول المسلمين القدس هو نور الدين، لأن نور الدين عندما مات كانت مصر والشام وبلاد الشام جميعها كانت تحت يد نور الدين، إلا من القدس وبعض الولايات أو بعض الحصون الصغيرة فقط. ولكن طبعا الناس ذكروا صلاح الدين عليه رحمة الله ولم يذكروا نور الدين، وقد انتصر في قريبا من 82 معركة في عمره على الفرنجة، لم يهزم في معركة واحدة، في معركة واحدة لم يهزم، في 82 معركة انتصر فيها على الفرنجة وأثر كبار قادة الفرنجة في الشام وبيت المقدس، أثر كبار قادة الفرنجة الذين كانوا يقودون أكبر حصون الفرنجة. نور الدين كان يلعب لعبة اسمها الصولقان، يعني يركب على الفرس ويضرب كرة بعصا معكوفة في يده تشبه لعبة الجولف الآن في أيامه. فأرسل له المفتي يقول له يا نور الدين تتعب خيلك في باطل، هكذا قال له المفتي. فكتب على ظهر الورقة قال يا إمام المسلمين والله ما اللعب أردت، ولكن في ثغر قريب من العدو، فإذا تركنا الخيل صارت الخيل ماذا؟ جماما، فإذا كانت الحرب لم تتعود على ماذا؟ على السرعة والكر والانعطاف، فأحببت باللعب أن أعودها السرعة والكر والانعطاف. يبقى كان لعب جهاد عونا على الطاعة، فما ينتفع المسلمون بلعبة كمال الأجسام هذه، أو ما ينتفع المسلمون بلعبة كرة القدم. ولا نرى الناس في هذه الأيام بالمئات يجلسون على المقهى لمتابعة الكرة ويزعقون بحنابرهم التي تكاد تشق عنان السماء بسبب كرة ضائعة هنا أو هناك. وماذا ما علمته بأنهم في هذه المباريات يتابعون ماذا؟ يتابعون فرق الكفر والشرك، قد يشاهدون لاعبا يعجبون به وهو يهودي وهو بوذي ويحبه. تحب من؟ الإسلام يفرض عليك أن تبغض من كان مشركا وأن تحب من كان مؤمنا، فترى لعبة الكرة اليوم من شر وشؤم ما فيها أن الناس صاروا يحبون رجلا لكونه يركل الكرة بيده بقدمه، ثم تفاجأ بأن هذا الرجل أصلا هو مشرك كافر يعبد حجرا وصنما. أنا أذكر من كام سنة أن كان أكبر لعبة الكرة في العالم بوذي، يعبد بوذي ويحبه الناس ويرفع الناس أصواتهم زعقا عندما يركب الكرة بقدمه هنا وهناك، ما يليق بنا يا أمة الإسلام هذا؟ ما للعب خلقنا؟ قال الله تعالى عن المشركين: ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم إلا استمعوه وهم كلمة وهم يلعبون، تعبير يلعبون فعل المضارع الذي يفيد ماذا؟ استمرار، يقضون حياتهم في اللعب. هل يليق بك كمسلم أن تقضي من يومك 4 ساعات أو تزيد لمتابعة الكرة؟ بماذا ستجيب ربك يوم القيامة؟ ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 من هذه 4 التي ستسأل عنها، عن عمره فيما أفناه. بماذا ستجيب ربك إذا سألك عن 4 ساعات من عمرك ضائعة؟ أنا لا أتكلم عن عمرك كله، دي 4 ساعات في يوم، ما بال لو ذهبت أعد عليك ما في عمرك من مشاهدة الكرة، ستكون سنوات، تقضي سنوات من عمرك في مشاهدة الكرة ومتابعة الكرة. يليق بك هذا كمسلم؟ وقد خلقك الله لشيء واحد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شوف برضو يعبدون، يبقى الأصل أن تقضي حياتك كلها في ماذا؟ في عبادة وطاعة لله، في عبادة وطاعة لرب العالمين. هل هذه الكرة ستأتي في ميزان حسناتك يوم القيامة؟ كن عاقلا يا رجل، كن عاقلا. المسلم لا يفعل شيئا إلا إذا كان ماذا؟ ينفع، ويترك شيئا ليس ينفع. فقل بربك ماذا تنفعك الكرة في الدنيا والدين؟ لو جلست تقرأ قرآنا في هاتين الساعتين كم تقرأ من القرآن؟ لنقل على أقل تقدير جزئين، كم فيهما من الآيات؟ قل بربك كم فيهما من الآيات؟ فيهما ما يزيد على 200 آية مثلا، ولنقل 200 آية، صحيح؟ أول جزئين من البقرة فيهما قريب من 250 آية، صحيح؟ 250 آية فيهما كم كلمة وكم حرف؟ مش أقل من كم كلمة، مش أقل من 1,000,000 حرف، ولا كم حرف في 250 آية؟ والحرف الواحد 10 حسنات، والحسنة 10 أمثالها، يعني 100,000,000 حسنة. في عاقل يفرط في 100,000,000 حسنة عشان يشاهد لاعب كرة بوذي ولا لاعب كرة كافر ومشرك؟ ما يليق بنا أمة الإسلام. دعوا هذا لأمم الشرك، أمم الفراغ وأمم الفوضى، الذين يقضون حياتهم عبثا ولهوا ولعبا، كما يقولون: وما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت وإيه ونحيا، وربك يقول: أيحسب الإنسان أن يترك إيه؟ ولذلك لشرف الزمان أقسم فقال: والعصر إن الإنسان لفيه خسر. يتحسر الواحد يوم القيامة على ساعة مرت في حياته لم يذكر الله فيها. والله يقول: وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة. فماذا سيكون جوابك يا رجل؟ حتى أن الناس صاروا يبذلون أموالهم، وهذه مصيبة أخرى حصلت. يعني كانوا أولا يبذلون أوقاتهم للكرة، سمعت هذه الأيام أنهم يبذلون ماذا؟ أموالهم. كمان تدفع المال في هذا، تدفع المال لتحرم بيتك وأهلك. تصور هذا المال لو صار صدقة جارية، سمعت أنه بيجيبوا جهاز بحوالي 1,000 جنيه عشان يتابعوا، سأقول هات من هذه 1,000 5 جنيهات، 5 جنيهات تأتي بها بمصحف ليقرأ فيه طالب علم، كل يوم يقرأ 2 و3 أجزاء، كم حسنة ستأخذها؟ كل يوم يقرأ 2 و3 أجزاء ويبقى المصحف عنده إيه؟ إلى ما شاء الله يقرأ فيه. 5 جنيهات تعطى بها الله عز وجل وتضيعها، ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. بماذا ستجيب ربك سبحانه وتعالى عن هذه الجنيهات التي أنفقتها في الكرة؟ حتى سمعت أن بعضهم لما لا يمتلك هذا في بيته يذهب يجلس على مقهى لمصيبة أخرى ويدفع 5 جنيهات أو 10 جنيهات عشان يتابع هذه الكرة. يعني شوف، الذنوب تزرع أمثالها، والباطل يمهد لباطل. وصدق الله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن وإيه مدة. فاتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله، فقد خلقكم الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما يليق بنا والله، ما يليق بنا أن نترك المساجد ومجالس العلم، ما يليق بنا أن نترك القرآن، ما يليق بنا أن نترك ما يجب علينا من صلة الرحم ونحو ذلك لمتابعة مباراة كرة، لمتابعة مباراة كرة نجلس أمامها بالساعتين ويزيد، وأخرى بعدها وأخرى كذا، حتى يقضي الواحد منا عمره في متابعة مباراة كرة. وليس المصيبة تنتهي عند هذا، بل يوجعون رؤوسنا في وسائل المواصلات وغيرها. تركب وسيلة مواصلات ما تجد رجلين إلا وهما يتكلمان في ماذا؟ يعني كمان مش كفاية 4 ساعات، مش كفاية دفع المال والجلوس على المقهى، كمان صرت تؤذي المسلمين بذلك، وتجد معركة قائمة بين اثنين، معركة قائمة، عمالين يزعقوا في المترو. ولو جلست تقرأ قرآن أخفض صوتك يا شيخ، كلنا ننادي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لو جلست ترفع صوتك بالقرآن شيئا ما ستقوم بالدنيا ولا تقعد. يقول لك يا شيخ انت تفرض علينا القرآن، وانت تفرض علينا القرآن. فلنتقي الله عز وجل في أنفسنا، فلنتقي الله عز وجل في أوقاتنا يسألنا الله عنه، فلنتقي الله عز وجل في أموالنا أمة الإسلام، فلنتقي الله عز وجل قبل أن يأتي يوم يتحصر المرء فيه على ما ضاع من وقته، وعلى ما ضاع من ماله، وعلى ما ضاع من عمره. وربك سائله، والله أخشى بهذه النفقة أن تنعدم البركة فيما بقي من المال. طبعا رجل ينفق ماله في هذا ينتظر من الله أن يبارك له في ماله الذي في جيبه، الجزاء من جنس الله. من ضيع ماله فيما لا ينفع لا يطلب من الله أن يبارك له ما بقي منه. أرجو أن أعذر فيما قلت، وأن لا يغضب أحد مني فيما قلت، وإن كان الأمر كان فيه من الشدة، ولكن والله هذا مما يجب. فلست على خير ولستم على خير إن لم أتكلم فيكم بما تكلمت، وإن لم تسمعوا مني ما تكلمت. وإنما الخير كل الخير أن نتكلم وأن نسمع. وقد قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكر بعقل قبل أن تذهب إلى مشاهدة مباراة كرة، أمسك المصحف لأقرأ قرآن أم أشاهد، أذهب إلى المسجد فأجلس في مجلس علم تحوف الملائكة أم أجلس أمام مباراة كرة. فكر بعقل أن أنفق هذا المال على ولد وعلى زوجة فيكون فيها في ذلك المال من الحديث أعظمها أجرا دينار أنفقته على أهلك، أعظم من الدينار الذي تنفقه في الجهاد. لما تعود إلى بيتك بدلا من هذه 5 جنيهات على المقهى بفاكهة لأولادك فتدخل عليهم السرور والفرح ويفرحون بها، تمام، ويدعون لك بها. فتصور هذا الذي تجنيه، تصور هذا، هذا الدينار وهذه 5 صارت أعظم 5 جنيهات أقسمت أنفقتها في حياتك، وتراها يوم القيامة منيرة في صحيفة حسنات. فكر أيها المسلم، فكر. وأسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين، والله تعالى الموفق والمستعان. إن شاء الله تعالى أجيبكم على بعض الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل وفق، لنصلي العشاء. وأعتذر لكم عن التأخير شيئا ما، وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول السائل إذا أردت استبدال الذهب بذهب ولكن الجديد يزيد على القديم بعدة جرامات، هل أدفع التكملة نقدا؟ اسمع أخي، للخروج من هذه المسألة كلها يحكم أن تبيع القديم وتقبض ثمنه بيدك، ثم بعد أن تقبض ثمن القديم بيدك تشتري بعد ذلك ما شئت من الجديد. أما استبدال الذهب الجديد بذهب قديم فيشترط فيه أن يكون وزنا بوزن، يعني 20 جراما ب20 جرام ويدا بيد. لكن ما يفعله الناس اليوم، تذهب المرأة إلى الطائر بالذهب القديم ثم تعطيه إياه فيعطيها ذهبا جديدا ثم تدفع الفرق، هذه الصورة ربا، هذه الصورة من الربا. إنما الحديث نص على أن الذهب لا يباع إلا يدا بيد مثلا بمثل. فإذا أرادت أن تخرج من هذا الخلاف فانتبع الذهب القديم بيعا صحيحا تقبل ثمنه، ثم بعد ذلك تشتري ما شاءت من الجديد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. هل هناك نهي عن لبس بعض الألوان؟ نعم، هناك نهي عن لبس اللون المعصفر، نعم، وعن لبس اللون الأحمر المصمت، يعني الذي لا يخالطه لون آخر. أما إذا خالط اللون الأحمر لون آخر فلا بأس بلبسه عندئذ. إنما النهي هو عن لبس الأحمر المصمت أو عن لبس المعصفر، لأن المعصفر يعني اللون اللي هو الأحمر المخلوط باللون الأصفر فيعطي لونا أحمر بصفرة، لما ثبت هو درجة منها، لما ثبت بأن هذه الألوان لها أثر سيء على الأعصاب فتؤدي إلى توتر الأعصاب وشدة الأعصاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الألوان اللون الأبيض، يقول البسوا البياض من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، ويحب اللون الأخضر صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى ستأتي دروس مفردة لموضوع التأمينات، وبخاصة الاجتماعية ما يجوز منها وما لا يجوز، وهذا من مادة درسنا الذي نحن بصدده الآن، وهو الفقه المعاصر أو فقه النوازل أو فقه المستجد. رجل له عندي مال يبلغ 50 جنيه وهكذا الدين فترة طويلة قد تجاوز 7 سنين، وأنا الآن لا أعلم شيئا عن هذا الشخص. أقول عدم سؤاله عن المال هذه الفترة الزمنية الفائتة دليل على تسامحه فيه، دليل على ماذا؟ على تسامحه، لأن هذه الفترة الزمنية يظن معها أن صاحب المال ماذا؟ قد سامحك فيه. فعليه أخي الكريم أقول لا يلزمك شيء لمسامحة صاحب المال فيه بقرينة هذه الفترة الزمنية. يحصل لو زميلك هذا الذي فتن بفتنة الموالد والأولياء أن تدله على كتاب الصوفية الوجه الآخر للدكتور محمد جميل غازي رحمه الله، أو حكم الموالد في الإسلام للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. صوفية الوجه الآخر الدكتور جميل غازي يقول أنا شاب في 23 من عمري، وأسأل عما إذا كنت أقدم حفظ القرآن معرفة بعض الأمور الفقهية التي لا يأخذ منها بيت المسلم على الزواج، ولماذا لا تجمع الحسنين؟ والذين يقولون بأن الزواج يؤخر عن طلب العلم أخطأ. نعم أخطأ، لا نعلم الزواج يؤخر عن طلب العلم، وقد سنة كانت سنة السلف الماضية أن أئمة العلم أكثر أئمة العلم تزوج، ومنهم من تزوج في سن صغيرة جدا. إنما الأمر يرجع إلى نيتك ويرجع إلى همتك في طلب العلم، فليس الزواج أخيرا، واجمع ما بين الحسنيين. حديث الخمر أم الخبائث، هذا الحديث فيه نظر من جهة الثبوت، ولو صح فلا يعني هذا بأنها نجس. أحيانا أصلي وراء إمام يقنط سرا في الركوع قبل الركوع في صلاة الفجر، هذا على مذهب المالكي، وطبعا فيه نظر هذا، فراجعه في المسألة ودله على أن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنط في الفجر فقط، إنما إذا قنط قنط في كل الصلوات أو في بعض الصلوات، وكان يقنط لسبب ولعلة كمثل نازلة تنزل بالمسلمين. والذي يغرر بك ويقول نحن في نازلة الآن هذا خطأ، إنما النازلة هي المصيبة التي تطم على المسلمين كما حصل لما مات أو قتل عدد كبير من حفظة القرآن الكريم فدعا على رعل وزكوان وحصين. أعمل السرجي ويدخل في هذا العمل مادة السبب، وعندما أذهب إلى الصلاة في اليد فما الحكم؟ لا بأس عليك، لا بأس عليك، فقلنا بأنه ليس بنجس. وإن بقي من مادة الصلاة ما بين أصابعك فاجتهدت في نزعه يسقط عنك غسل ما تحته بما يشق عليك، والمشقة تجلب التيسير والواجب يسقط بالعقل. أنا لا أقصد اللون الأصفر، اللون المعصفر اللي هو الأحمر الذي دخل فيه ماذا؟ صفرة، خلطته صفرة. كل ما عد للتجارة عليه زكاة، لا، الراجح أنه ليست عليه زكاة، وهذا قول الإمام أبي عبيد ونصره الإمام ابن حزم رحمه الله، لأن هذا المال لا يعد مال النامين لأنه عرض للتلف، فكيف نلزم التاجر الذي عنده بضاعة على الأرفف أن يخرج عليه الزكاة وقد تبقى عنده هذه البضاعة سنة بل سنوات؟ فالزكاة كما أنها مواساة للفقير فلا ينبغي أن يكون فيها من ظلم من؟ من ظلم الغني، لأن هذه البضاعة قد تتلف فلا يربح فيها، فكيف أقول تخرج عليه الزكاة؟ هل التبري يعد تطليقتين؟ لا، هو طلقة واحدة ولكنها بائنة في قول بعض أهل العلم، وفي قول بعضهم أنه فسخ، يعني لا يحتسب من الطلقات أصلا، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح بأنه طلقة بائنة لقوله اقبل الحديقة وطلقها تطليق. هل إنشاد الضالة في المسجد الحيوانات فقط؟ نعم، لا يقال ضالة إلا لضالة الغنم أو الإبل أو كذا. أما إذا كان الرجل قد فقد ساعته فناب عليها في المسجد لأنه ترك ساعة في مكان كذا فلا بأس بهذا لأنه ليس من الضالة. هل الكحول المختلط بالدواء يأخذ صفة الاستحالة؟ قلنا إذا كانت النسبة بدرجة وصل إلى نسبة ودرجة في المخلوط يصدق عليها أنها نسبة خمر فعندئذ يحرم ولا يكون في ذلك بالاستحالة. هل البيرة والفيروز والبريل ينطبق عليها أنها خمر؟ لا أحب تماما شربها لأسباب لا لنفسي ولا لغيري، طبعا لأن الذي تنتج الشركة التي تنتج هذه المشروبات هي شركة البيرة، فيكون الأمر داخلا في ماذا؟ في عونها على إنماء نشاطها وعلى ربحياتها، فيكون في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. هذه مسألة أخرى. لا يلزمك قضاء ما فات من الصلوات، إنما تكثر النافلة لقوله صلى الله عليه وسلم انظروا هل لعبدي من نافلة، فيكمل بها من تقص من الفريضة. ثانيا، لأن التوبة تجب ما قبلها فلا يلزمك أن تصلي الصلوات الفائتة. ثالثا، لأن القضاء شرع والشرع لا يلزم إلا بكتاب أو سنة، ولم يأتي في كتاب أو سنة وجوب القضاء على من ترك الصلاة عمرة. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ذكرها، فذكر النائم والناسي وهما معذوران، فلا يقاس عليهما الغافل والمتهاون لأنه ليس بمعذور. وأبشر فإن التوبة تجب ما قبلها، وأكثر من النفل فإنه يجبر ما فات من الفرض، كما قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رجل يجمع فلوس جمعية لأناس يشتركون فيها، فهل يجوز له أن يقرض منها أحدا قبل أن يأتي وقت دفعها؟ هذا سؤال مهم. يعني هو يقوم على عمل الجمعيات التي الاجتماعية هذه، ثم في أثناء قبض الفلوس يسلفها، هل يجوز؟ لا يجوز. المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، ثم هو مؤتمن على هذا المال، فلا يجوز له أن ينتفع به على أي صفة من الانتفاع. لا، الأسئلة المكتوبة أول. سرق من والده 9,000 دولار ثم مات والده، ماذا يفعل؟ أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يجعل ماله الذي سرق منه كفارة له. نعم، من سرق والده، سرق من ابنه، الولد سرق من والده، هداه الله، يرد هذا المال على ورثة والده، إذ من شرط التوبة أن يرد ماذا؟ المظالم. ومتى مات الرجل صار هذا المال حقا لمن؟ لوارثه. هنا السؤال، هل يرث هو من هذه 9,000 أم لا يرث؟ ما نجيب على هذا السؤال؟ أنت تجيب، قل لماذا يرث؟ هو من الورث. لماذا لا يرث؟ دي قاعدة، والقاعدة لا تصلح دليلا مستقيما. لو نعم لا يرث، لا فيها تفصيل. لو كان سرق المال فأبوه مات كمدا بسبب المال، عد متسببا في قتله، فلا يرث، فيأخذ حكم القاتل، ولا يرث القاتل من المقتول شيء. أما إذا كان أبوه قد مات بسبب آخر يرث المال، ولا تجر واجرة وزرة أخر. وإن كان اللعب لترويض الجسد، ما كل لعب ينفع في هذا الباب. إذا كان الرجل يلعب من أجل أن لا يدخل بدنه، وأن يخف للطاعة والعبادة، وألا يمتلئ لحما وكذا، لا بأس، لكن ما يصدق هذا على كل لعب. قل لي بربك، ماذا في لعبة كمال الأجسام لترويض البدن؟ هذه لعبة للفرقة والمنظرة. وسنتحدث في مادة درسنا هذا عن أحكام الألعاب الرياضية، ما يجوز منها وما لا يجوز، ومنها مسألة مشهورة، هل يجوز التكسب من لعب الكرة أم لا يجوز، أو من اللعب عموما. فأبشروا فمعنا في درسنا هذا الكثير من الخير، ولكن على شرط لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. باقي لكم 5 دقائق عندي. سمعت أنه يوجد زكاة على المال إذا بلغ حد النصاب غير نصاب الذهب، فلا هذا صحيح؟ لا طبعا، إنما النصاب هو نصاب الذهب والفضة، فإذا بلغ المال ما قيمته 83 جراما من الذهب أخرج عليه ماذا؟ أخرج عليه زكاة أرى كثيرا أن يتوضأ في المنام ثم يستيقظ. أبشر يا رجل، الوضوء في المنام مغفرة دم، لأن الوضوء الإنسان يتخلص فيه من ماذا؟ من الوسخ والأبران وكذا. فبشرى لك بمغفرة ذنبك والتوبة بعد التوبة، والله المستعان. ما العلة في تحريم الخمر؟ هل هو الإسكار فقط؟ لا والله، إنما العلة أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تمام، ليست العلة الإسكار. تمام، حتى لا يفهم منها أحد يقول نشرب منها القليل ولا نسكر، يبقى إذن هي حلال. تمام، لا ليس هذه العلم. لا، أصحاب الأسئلة المكتوبة أولى رأس معلش، بس كتبوا الناس وتعي ماذا أفعل. لا نذهب بجاهدين، بارك الله فيك. معتاد على صلاة الوتر قبل النوم، وفي بعض الأيام أنام من التعب، فهل علي قضاء؟ نعم، يجوز لك قضاء الوتر بالنهار، ولكن تقضيه شفعا كما جاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته جزءه في النهار في الليل قضاه في النهار 12 ركعة. فإذا كنت معتادا أن تصلي الوتر 3 ركعات صليته بالنهار 4 ركعات، وإذا كنت معتادا أن تصليه 5 فتصليه في النهار 6 ركعات. يقول: أخ لي رأى في المنام أني أشرب خمرا وأسقيه والناس يرون ولا ينكرون ذلك. احذر يا رجل، أنت لك رفقة سوء، وهذه الرفقة تفسدك على الدين والإيمان، وتقول لك بمذاهب بطالة خبيثة، يعني تنقل لك مذاهب بطالة خبيثة تريدك أن تعتقد بها، لأن الخمر خبيثة، فمعناها في الرؤية مذهب خبيث رضي، يعني حد يدعوك إلى مذهب خبيث رضي من المذاهب الباطلة من العقائد والمحن الفاسدة. إني أرى أسد في المنام تهاجمني أسود أنا وأسرتي. حفظك الله، ذو سلطان ظالم اتبع فاحذر منه. ما حكم ما يسمى بالمصنعية عند تبديل الذهب؟ لا تعتبر بهذه الأعراض، بع الذهب القديم واشتري الذهب إيش الجديد. لا يجوز، لا بد أن يقبض، لأنه لا يجوز بيع الذهب نسيئة. هذه الكشاكين التي عليها صور الأطفال وكذا، إذا كانت هذه الكشاكين للأطفال الصغار لا بأس، إذ يجوز الأطفال اللعب بالصور واستخدام الصور، وإن كان الأحب تنصيها جميعا. أنا شاب خاطب فتاة ملتزمة، وأبوها يريد الزواج من امرأة لديها شباب يبلغون من العمر 18 سنة. أبوها هو الذي يريد الزواج يعني، ويريد من الشباب من ابنته أن تذهب معه، مع العلم أن الشباب، وأبوها يجبرها على هذا. ما تطيعوه فيما يحرم من الاختلاط، ولكن عليها أن تبين له حكم ذلك، وأنه يتعين عليه أن يحفظ ابنته، وأسأل الله أن يسر لك البناء فتستريح من هذا. أيها الرجل، تبلغ مكانة عظمى ببرك لأمك، وأما الرائحة الجميلة التي رأيتها في الرؤيا ذكر حسن يكون لك بين الناس، معناه أن الناس يثنون عليك خيرا، وتكون لك سيرة طيبة فيما بينهم، والله المستعان. كتاب شمس المعارف هذا كتاب لا يقرأ، ففيه ضلالات كثيرة. يقول: بعد صلاة المغرب تمنيت للشيخ سيد يصلي بنا بسورة الفرقان، وكنت أود أن أرسل إليه ورقة ولم أفعل، لا يجوز لك أن ترسل إليه ورقة بها، تمام؟ لا يجوز لك أن ترسل ورقة إلى الإمام بما تتمنى أن يقرأ، ولم أفعل. ثم هو سبحان الله صلى في بسورة الفرقان، فلا هذه الصفة، هذه كرامة. أسأل الله أن يتقبل منك ومن الشيخ السيد ومن كل الجنود. يعني نسأل الله أن لا تتكرر كثيرا طبعا مع الشيخ السيد، حتى لا يظن الناس فيه الظنون فيجعلونه وليا يزار. إذا اشترى رجل 5 جرامات من الذهب يدفع ثمنها ثم يسمى يدفع ما سمي بالمصنعية، نعم هذا العرف داخل في بيع الذهب والفضة ولا بأس به إن شاء الله. سائق تاكسي يقول هل يجوز أن أركب واحدة بمفردها؟ لا تعتبر خلوة أولا، لأن ضابط الخلوة في الشرع أن تتمكن منها وتتمكن منك وإنما أنت في طريق. ثانيا، إذا حصل وأركبت امرأة معك فاحذر من أن يستشرفك الشيطان بالخير إلى الشر، فتدعوها مثلا تكلمها فتفتح على نفسك باب إيه؟ باب شر من جهة الخير. ثالثا، إذا كان قلبك لا يصمد لمثل هذه الفتن فامتنع عن إركاب مثل المتبرجة الفاتنة المفتنة من باب ماذا؟ حفظ دينك عليه، تمام؟ وأسأل الله عز وجل أن يسلمك من كل سوء ومكروه. نرجو النصيحة في الذين يتكلمون في أهل العلم وطلاب العلم، ولا كم أنصح يا فوالله كم أنصح وكم توجعت من هذا الباب. أولا، لا يجوز لأي أحد على الإطلاق أن يتكلم في أهل العلم وطلبة العلم جرحا وتعديلا، والذي يتكلم في أهل العلم جرحا وتعديلا فليعلم أنه متشبع بما لم يعرف، وإنما هو النازع الأمر أهله. وقد رأيت كيف من الذين تكلموا في الرواية جرحا وتعديلا، أمثال الإمام الذهبي، يحيى بن معين، ما كل الناس يتكلم، فلماذا لا نعطي القوس باريها قبل أن تصوب عليه؟ وفعلا هذه سنة الله في من أخذ القوس من باريه تصوب عليه هو بعد ذلك، فما رأينا أحدا يتسلط على الناس إلا ويسلط الله عليه بعد كما علمنا من أمر أحد، ما ترك أحدا إلا وتكلم فيه. وهذه الفتنة قادمة إلينا والأسف من دولة الفجر، وبعض الشباب في المدينة لهم طبيعة حديدية حتى جعلوا الجرح أصلا في الناس لا تعديل، حتى أن هذا الرجل الذي يتكلم في الناس جرحا لا تعديلا إذا بشيخه يتكلم فيه حتى أسقطه كما يقال بالضرب القاضي. أولا، ينبغي أن لا يتكلم في الناس إلا من؟ إلا رجل هو أهل ذلك. ثانيا، إنه ينبغي أن نعلم أن الخطأ من طبيعة الناس، فليس كل خطأ نعلن به وليس كل خطأ نجرح به الرجل، كما رأينا بعضهم يجرح الرجل بأشياء عجيبة وعجيبة جدا. يعني أحدهم بكونه يترحم على رجل من أهل البدع قديما، يقول لك ده بيترحم على أهل البدع وكذا وكذا. تذكر أن أحدهم قال لي يريد يعني أن يلغي شخصا له آلاف الأشرطة وعشرات الكتب، بيقول لي عشان ترحم على فلان. قلت يعني هذه قاعدة، من ترحم على مبتدع لا نسمع له كل واحد. طب الشيخ الألباني ترحم على فلان هذا في كتابه كذا صفحة كذا، يبقى لزاما عليك ها أن تأخذ الشيخ الألباني إيه؟ معه هو الآخر. ما هذا؟ والله سمموا الأجواء الدعوية، ما عدنا نشم إلا رائحة ملتنة، وضيعوا الشباب، فما عاد أحد يطلب العلم، وصار طلب العلم ماذا؟ فلان مجروح، فلان كذاب، فلان كذا. والذي يفعل هذا هو مغرور، نعم مغرور، نعم ومتكذب، لأنه يريد أن يصنع لنفسه شيئا بمثل هذا، كمثل من غريم القاضي. تعرفون غريم القاضي؟ رجل أراد أن يعرف فذهب فشتم القاضي، قال ما تشتم القاضي، قاضي فعل بك شيئا، فعل بك شيئا. قال لو مدحته كنت واحدا من الناس، كل الناس يمدح القاضي، لكن لو شتمته قال الناس هذا غريم القاضي. هو يريد أن يعرف بمثل هذا، هو يريد أن يعرف بمثل هذا. فمثله كمثل غريب القاضي. ينبغي أن يترك الشباب، أنا أتكلم عن الشباب الصغار الذين يتكلمون في ماذا؟ في العلماء. هؤلاء ما لهم هذا، عليهم أن ينشغلوا بطلب العلم وأن ينشغلوا بما ينفعهم. هذا أول ما أقصده بالكلام، من أقصدهم بالكلام هم هؤلاء الشباب، حتى صار الواحد منهم يذهب يتكلم في الرجال ولا يكاد يحسن صلاة بعد. وحدثني بعض من أنت خذين من طلبة العلم، قال لأحدهم أنت تتكلم في الناس ولكنك لا تحسن تصلي، قال هب أتعلم. هو معترف أنه جاهل بصلاته، تجهل صلاتك وتذهب تتكلم في الناس، ما هذا الضياع الذي تعيشه أمة الإسلام؟ حتى أصبح الجرح أصلا، ما رجل ورقة جاءت في مرة من عند رجل يسألونه، وقلت له أن الفتنة دي أصلا قادمة من الشجر، وللأسف ونحن الآن نجني ثمار موت الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ العزاز. يرسل ورقة من نسمع من أهل مصر، فعد لهم شعر الثلاثة والأربعة، يعني مصر كله هذه الناس يجب الثلاثة والأربعة يسمعون، ما نقول. ولم نسألهم من نسمع من أهل الحجاز، إذا تكلم الرجل عن رجل مبتدع في مصر هنا تجد الدنيا قامت ولا تقوم، وهناك من يدافع عن أهل البدع لا يتكلم عنه أحد بكلمة. يبقى المسألة مش مسألة إيه؟ مش مسألة علم، مش مسألة علم. حتى رأينا ناسا أفاضل يجرحون بلا سبب، بلا سبب. طبعا رجل يجرح لا تسمع ولا ليه، عشان بيطول في خطبة الجمعة. نحن نؤمن بأن التطويل في خطبة الجمعة خلاف ليه السنة، لكن هل هذا السبب يجرح به رجل؟ وآخر قال كلمة ورجع عنها، ورجع عنها الرجل، نمسك فيما قال ولا نقول بأن الرجل رجع عن هذه الكلمة ورجع إلى الله عز وجل. وأرى أن مصلحة هذا الباب الآن صارت عديمة، وأن مفسدة هذا الباب صارت أعظم، فدعوا هذا الباب وانشغلوا بما ينفعكم. فوالله إني لأعجب، قديما كان الشباب يدخلون في سنة ماذا؟ العذر بالجهل، جلسوا فيها سنوات يدرسون وما خرجوا بشيء، والذي يعذر بقي يعذر، والذي لا يعذر بقي لا يعذر. ثم بعد ذلك اخترعت مسألة أخرى، تارك جنس العمل، تمام، وظل الناس يدرسون في تارك جنس العمل سنوات ورد. والشيخ ابن عثيمين يقول هذه المسألة أصلا لا ترد، الذي يتكلم فيها إما مكفر وإما مرد. الشيخ ابن عثيمين، فينبغي أن نعلم هذا طرف الحديث، أنه ينبغي أن نذكر من يتكلم في أهل العلم ونقول له دع هذا لمن؟ لأهله، يعني مثل الشيخ الألباني أو مثل الشيخ ابن عثيمين لما تكلم في رجل هذا يحق له أن يتكلم فيه، لأنه ماذا؟ لأنه عالم وإمام. لكن ما يكون هذا لصغار طلبة العلم، لأنها صارت الآن وللعجب صارت الآن في فم الناس هذه الفتنة لا تخرج أبدا من أفواههم. وما أسهل أن يقول فلان لا تسمع له، ولا فلان ما تحضروش له، وفلان ما تسمعوش أشرفته، وفلان مش عارف إلى أخره. وقلت لزاما لو أن الرجل يسقط بالغلطة والغلطتين لكان لزاما أن لا نقرأ فتح الباري، فتح الباري مليء بالتأويل وشرح النووي على مسلم، لزاما لكن عشان نأخذ رجل في من أهلنا الآن بكلمة وفتح الباري مليء بالتأويل ومشحون، وكذلك شرح النووي على مسلم، ما هذا؟ وآخر يجرح بماذا؟ يقول لك هذا الرجل لم نعلم عنه ثناء على الشيخ الألباني أبدا، لما يجرح عشان لم يسمع. طب الحافظ ابن حجر لم يذكر كلمة لابن تيمية في الفتح، وجاء بعد ابن تيمية من زمان، والظن أن الحافظ علم بحال من علم بابن تيمية، إذ يبعد جدا أن لا يكون قد إيه؟ قد علم به وقد قرأ له. يعني ينبغي أن نكف أنفسنا عن هذا الباب، خاصة ونحن لم نزل بعد ماذا نتعلم، فلنشغل أنفسنا بما يشغلنا عن التعلم. وثالثا أقول لا ينبغي للرجل أن يجلس لهذا. هل رأيت الشيخ الألباني تفرغ لمسألة الجرح والتعديل؟ هل رأيت الشيخ ابن عثيمين تفرغ لها؟ هل رأيت الشيخ ابن باز تفرغ لها؟ إنما إذا سئلوا عن رجل تكلموا وبينوا حاله، تمام، وبينوا حاله إذا سئلوا، لكن ما كانوا يتفرغون لهذا. فإياك وأن تتفرغ لهذا، خاصة إن رابعا إن الأمر دخل فيه كذب، عشان رجل يجرح رجلا يقول لك حسن ده بيقول كذب، فعلا ما أكثر ما يكذبون على رجل في هذا الباب. واذكر بعضهم كذب علي في أمور، من أحد مثلا قال جاءني بعض طلبة العلم يقول أنت حرمت صلاة في المسجد ابن كثير وقلت لا تذهب إلى هذا المسجد، والله يا أخي وأين مسجد ابن كثير؟ حتى الاسم مش راكب، مسجد ابن كثير، والله لا أعرف أين المسجد أصلا. يبقى صار المسألة فيها نوع من الايه؟ من الكذب، عشان ايه؟ يبرر، يقول لك ما تسمع لهذا الرجل انه يقول بكذب، وكان ينسب الي ما لم اقل. يعني مرة اتكلم عن التزكية الفارغة التي تصدر عن بعض طلبة العلم، يجي طالب علم بالعاطفة يقول لك الشيخ فلان ده اعلى اهل الارض، يعني انت مالك إيه؟ وهل لك منصب هذا؟ التزكية تصدر من الاعلى الى من؟ هو مين اللي بيعطي التزكية؟ التلميذ ولا الشيخ؟ تمام؟ فحذرت من هذا، وقلت قديما كنت أتوجع من هذا، بعضهم يقول ده في خطيب في مكان كذا وأطرق خطبة الشيخ جميل وأذهب إيه؟ إليه، وخطبة الرجل تكون جيدة حقا يعني، لكن أعود أقول يعني ما هذه الخطبة التي لأجلها أطرق خطبة من؟ الدكتور جميل رحمه الله. فأنا كنت أحذر من هذه التزكيات التي تصدر عن بعض طلبة العلم، العلم كان يقول لك ده الأخ ده يعني ما شاء الله ما شاء، ويظل يتكلم عنه. ما ينبغي أن تأخذك العاطفة لحبك إياه، تمام، ما ينبغي. فإذا ببعض يقول ده بيحرم قراءة كتاب تزكية النفوس للشيخ فلان، وأنا لا جئت لسيرة الكتاب ولا سيرة فلان، صار بعضهم بيبني على الكلام ما لك. فلذلك انتبه ان بعضهم صار يكذب في هذا الايه؟ في هذا الباب، وينسب الى العلماء ما لم يقول. وفعل يتصل عليها بعض اهل العلم يقول انت تكلمت في فلان، قل والله ما كان ولا حدا، والاشرطه كلها مسجله. يقول اصل بعضهم ابلغني انك تكلمت في فلان، ماذا نفعل؟ علينا ان نذكر هؤلاء ونترك الامر لاهله الذين هم أهل العلم الكبار الذين لهم الحق في الكلام بماذا؟ بالجرح والتعديل. وإذا تكلموا لا ينبغي أن نسلم بكلامه، كما نتعامل مع ماذا؟ مع الأدلة. رجل قال قولا بدليل، ماذا نفعل؟ نأخذه ونضع القول بالدليل على رؤوسنا ونقول للرجل جزاك الله خير. قال قولا بغير دليل، ندع كلامه ونقول له جزاك الله خير. كذلك الأمر، يعني لو جاء عالم تكلم في حال، ننظر في الكلام الذي تكلم به هل هو حقيقة أم لا، لأن بعض العلماء بيتورط في هذا الباب. يعني أنا أذكر أن دخلت بيت الشيخ ربيع حوله بطانة، قلت في نفسي والله أشفق على رجل من هؤلاء، بطانة عجيبة، ألسنة طويلة حداد شداد، والرجل بطيبته احيانا ايه يعطيه قدره. يعني اخذوه والله نجمتين. شوف الكلمه بقول له كتاب الشيخ المهراوي بيطبع لين بعض طلبه العلم يطلبه. قال لي بيشرح عندكم في مصر. قلت له والله يا اخي لا ادري. قال لي ناديت على نفسك بالجهل هكذا. ليه؟ عشان انا ما اعرفش الكتاب بيشرح ولا لا. بقيت جاهل وانا الذي ناديت على نفسك. فبعد قليل نحن منصرفون. قال لي لا. قلت له لا درت الشيخ ابن عثيمين. ماذا يشرح الشيخ؟ قال والله يا اخي لا ادري. قلت له ناديت على نفسك بالجهل. مثل هذا انت حفظت كلمة في الجرح والتعديل. كلما قابلت شخصا انت ايه تضع هذا كالختم الذي كان قديما ختم التكفيريين. كلما يقابلوا شخص يكفروه وهؤلاء كلما يقابلوا شخص يجرحوه. وبعضهم صار يكذب. يعني احد العلماء دخل بيت الشيخ ربيع واحد منهم بيقول له يا شيخ انت بتاخد 3 جنيه من الطلبة عند الدرس لما بيدخلوا الدرس. قال له 3 جنيه قليل يا اخي قليل هذا. شو بيقول له معلومة غريبة. يعني هل هذا يتصور ان عالم مثل حيوقف واحد على باب المسجد عشان ياخذ من اللي داخل 3 جنيه لحضور الدرس؟ هل هذا متصور؟ فلذلك انا احذركم من هذه الفتنه كلها. اذا وجدت رجلا يتكلم في اهل العلم قل له من انت حتى تتكلم؟ هل انت تعلمت؟ هل انت لك هذا المنصب؟ تشوف قديما مين اللي تكلم في الرواه جرحا وتعديلا؟ كل الائمه؟ لا. امثال من؟ يحيى بن معين، الامام الذهبي، الامام احمد، ما كل واحد تكلم في الجهل. اذا كانت هناك مصلحه ننقل اقوال اهل العلم. يعني مثلا الشيخ الالباني تكلم في شخص ما في مصلحه للتحذير منه لان فتاوى هذا رجل مضلله، ننقل كلام الشيخ الالباني عند ايه؟ عند اذن لتحذير الناس من شخص معين. هذا الشخص فتنته شديده جدا، تمام، ينبغي ان نحذر منه لان فتنته شديده وننقل كلام اهل العلم. لكن تكون هناك ماذا؟ مصلحه في ذلك. وان نثق ان هذا الكلام ينطبق على من؟ على صاحبه تماما. لان قلت بعض العلماء للاسف بطيبته يسمع لبعضهم، وبعضهم ماذا؟ قد ينقل له ما ليس ايه على الحقيقه. يعني فعلا جالس على مائدة الشيخ ربيع واخذوا يتكلمون في شخص. قلت يا شيخ ربيع ما يعنيك من فلان هذا؟ ده فلان هذا واعظ وداعية ما له اثر ايه علمي ولا اثر دعوي حتى تنشغل به، حتى تنشغل به. يعني ما زلت تنظر. يعني اول ما وصلوا شيء عن الشيخ الحسن ابي الحسن المأردي، وهذا الشيخ صفر بن سليمان وهو مصري، ولا يسلم الامر من وجود خطا عنده، لكن يؤلف فيه في ظرف سنه قريبا من 10 كتب. 10 كتب. لذلك الشيخ عبد المحسن البدر قال يبدو ان في الايه في النفوس ايه في النفوس شيئا، يبدو ان النفوس تحمل شيئا، فلذلك هي التي ايه تكلمت. لكن الامر مش راجع الى ما فيه. فلماذا اذا وجدت في انسان خطأ ما راسله بهذا الخطأ قل له أنت أخطأت في مسألة كذا وارجع إلى كتاب كذا، ما يمنعك من هذا؟ هذا هو الذي يتعين. شو ما إنسان يخطأ نشغب ده ضال مضل ده مبتدع ده كذا، ثم بعد ذلك نضع الدباغة الأخيرة لا تسمع له، وكل من يدافع عنه لا تسمع له، وألحقوه به وتصبح متوالية عددية لا تنتهي. هذا ما ينبغي. والله تعالى على حسبكم هذا القدر. الآن فعلا الناس ينتظرونني بالشارع، فبالله لا يستوقفني أحد. وصلى الله على نبينا محمد.